فما زاد أخرج شيئا المال النفقة عام حرام ما قصده حقيقة النفقة من المس. ذكرت هذه هو ترجيح ابن تيمية وقول الحناف. نعم. يقول السائل إذا دفعت الزكاة المستحقها هل أخبره أن هذه الزكاة وهل أبحث عن حاله هل هو يصلي قبلها أم أكتفي بغربة الظن؟ غربة الظن في الصلاة، أما كونه أهلا لها أو لا فلا تسمى. إذا كان هو من أهلها يعني معروف أن هذا الإنسان يأخذ الزكاة لأنه فقير فلا تقبله، لا تخسر يعني وتخدش يعني نفسه وحياءه وتزيده يعني تقول هذه الزكاة، هو يعرف أنها زكاة لأنه يأخذ، لكن فلان من الناس ليس من عادته أن يأخذ الزكاة ولكنه فقير فلا بد أن تخبره حتى لا يظن أنها هدية أو هبة أو شيء من هذا. وذكرنا شيء من هذا في باب المضى. نعم. يقول السائل هل يجوز غير هذا الشيء أن يمتنع عن أخذ شيء من الصدقة لأن المذكورة وهي أنها من أوصاف الناس؟ لا شك بعموم، لأن فيها منة الصدقة لما نقول تجزي لا نقول مشروع عند الله، نقول تجزي يعني يجوز للمسلم ليس مشروعا له، يجزي للمسلم سواء كان من بني هاشم أو غيرهم أن يأخذوا من الصدقات، لكن الإنسان استعف هذا أكمل أكمل. وذكرنا في كتاب التوحيد المسألة حكم المسألة والتوكل على الله أفضل المقدم. ذكرنا شيئا أن فيها ظلم وظلمات ثلاث، سؤال الناس إن كان صدقة نعم الإنسان يستعف يكفر الله ويستغني يغنيه الله. وقال صلى الله عليه وسلم يعمل لي يعني ليس الناس أشياء حاجته ظننت له جنة كما قال صلى الله عليه وسلم. كان الرجل منهم يسقط على بغلته يسقط الصوت النبي فلا تسأل أحد من ذو يعقدها. نعم. يقول السائل كيف تكون الزكاة عن موالي بني عبد المطلب وتصح على بني المطلب مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بني المطلب أنهم وبني عبد المطلب شيئا واحد؟ ذكرنا هذا صحيح أن بني المطلب يجوز فيهم تجوز فيهم الزكاة. نحن كما قال صلى الله عليه وسلم بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد عند البخاري، وعند احمد وغيره قال لم يفارقونا في جاهلية ولا الاسلام، نحن على النصرة. وخرجنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ادخلنا في الخمس في الاول الخمس، لكن اذا قلنا القرابة فهم بعد نوفل وبنو عبد الشمس بنو عبد نوفل بنو عبد الشمس سيام في مقام واحد، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأسفل بني المطلب، فمفهوم أنه للنصرة وجماهير أهل العلم الأئمة الثلاث يرون جواز بني المطلب وبني المطلب من الزكاة، عاد الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد. نعم. إذا قلنا بجواز أو بجواز إعطاء الزكاة لبني المطلب فمن باب أولى جواز إعطائها لي مواليه. يقول السائل الصالح صلى الله عليه وسلم إذا كان أبيهم في عقارب وأبنائهم مستأجرين فهل يلزمه إسكانهم في عقارب؟ لا لا يجب أن ينفق عليهم، إذا كان أبيهم لا يسعهم عليه أن يعطيهم نفقة وجوبا من قصد الشرع. نعم. يقول إذا خرج الولد المتزوج من بيت أبيه دفعا للمشاحة مع أبيه هل يأتم؟ هذه مفسدة وهذه مفسدة، إذا كان قد يعني كتب خف الضررين لكن شحناه الخصومة إذا كان خروجه ليس فيه يعني عقوق لأبيه وأبوه يلتزم خروجه يسلم له الخروج، بل أوقات يجب. أما إذا كان أبوه يطالبه بالبقاء ويرى في وجهه عقوقا فهنا ورد الحدود يعني ما يراه أصلح في الأمرين، هنا عقوق وهنا دفع الشحناء والشحناء نوع عقوق للأب، فيستوى خط الضررين ودفع المفسدة نقدم على جلب المصلحة. نعم. السؤال الأخير هل يجوز للمسافر أن يحيي العوالي في مكة إلى الطائف قصر الصلاة في مكة؟ نعم نعم، العوالي ما قالناها من مكة والطائف بلد آخر. نعم. جزاكم الله خير، هذا هو الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.